هبني ضللت طريقا كنت تسلكه معي وكنت تجافيني وتنساني هبني أسأت ولم أعرف مدى حلولي كنت تنجوني يا خير أعواني يا طائر الحب بشوق وبشغف وبي إليك حنين أقمت في شرفة الذكرى ألوح في شوقي إليك وأرمي صوت إذعاني تغريدك العذب لم يبرح مواقعه من الفؤاد ولم تفقده آذاني تطير عن خاطري يا طالما امتلأت آفاق أفاق بدناء منك أشجاني يا طائر الحب قد أذبلت أغصاني أجلت نارك في أعماق وجداني تركتني في دروب الخوف منفردا أراك في كل جزء من مخيلتي تطوف بي أملا عذبا وتغشاني إذا تذكرت بعدي عنك أغرقني موج الهموم وغطى البحر شطاني وصرت كالتائه الحيران أرهقه فرح بعنواني إليك فإني قد رحلت إلى عينيك رحل وانت لي خلحاني يا طائر الحب لا والله ما شقت نفسي سواك ولا وزعت أركاني نفسي سواك ولا وزعت أركاني طائر الحب قد أزل.